قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، على أن الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الله خلقها لنا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخرها لنا، فبها استدل بعض أهل العلم على أن الأصل في الأشياء والاستمتاع بها الإباحة، ما لم يرد نص يعارض ذلك، ما لم يرد نص يعارض ذلك. أفادت الآية الكريمة أن كل شيء مسخر، مسخر بتسخير الله له. الشمس مسخرة، القمر مسخر، الرياح مسخرة، السحاب مسخر، النجوم مسخرات بأمره، البحر مسخر. فإذا أيقنا بذلك أن الأشياء مسخرة اطمأنت قلوبنا إلى تقدير الله سبحانه. مثلا تسرب للناس خوف لما قيل لهم إن كوكبا في طريقه للهوية على الأرض سيدمرها أو يدمر جزءا منها، وكان من أجوبة أهل الإيمان أن الله قال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قالوا: فلا يسقط كوكب على كوكب إلا بإذن الله. والله قال: وكل في فلك يسبحون، كل في فلك يسبحون. إذا قلنا أن الرياح مسخرة وأن السحاب مسخر، فمن ثم الأرزاق مقدرة. وعندنا حديث: اسق أرض فلان ابن فلان فقد ترزق، والناس كلهم في كرب وشدة، قد تعافى والناس كلهم في مرض، قد تسلم والناس كلهم في بلاء. فالذي يقدر المقادير ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله سبحانه وتعالى. فمعنى أو من المستفاد من هذه الآيات اليقين وطمأنينة القلب. إذا كان البحر مسخر وقال الناس: هاج البحر، سيدمر كذا، ستدمر كذا، ولجأنا إلى الله فقادر على إيقافه. لما يقول مثلا بعض الناس الآن: المحيط المتجمد الشمالي أو القطب المتجمد الشمالي ينصهر شيئا فشيئا وستغرق بلاد ودول وأمم، ونحن نوقن أن الله هو الذي يقدر كل شيء سبحانه وتعالى. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه. الإسباغ التغطية الوفيرة، تقول ثوب سابغ يعني ثوب غطى جسمك كله. أسبغ عليكم، أسدل عليكم نعمه، وسع عليكم، أفاض عليكم وغطاكم وكساكم بنعمه، الظاهرة التي تعرفونها والباطنة التي لا تعرفونها، الظاهرة التي تعرفونها والباطنة التي لا تعرفونها، أو الظاهرة في أعين الناس تجاهكم والتي تعلمونها أنتم فقط. فاحتملت كلمة ظاهرة وباطنة أمورا. الأمر الأول أن الظاهرة التي نعرفها والباطنة التي لا نعرفها. الأمر الثاني: هناك نعم لله علي ظاهرة يراها الناس، ونعم لله علي باطنة لا يعرفها الناس. فالتي لا يعرفها الناس أيضا الذي أنعم بها علينا هو الله. قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله. يجادل في الله بماذا؟ ينكر إلهيته، ينكر أن الله حي، ينكر أن الله يدبر الأمر، يقول لا إله، ينكر أن الله سميع، ينكر أن الله بصير. فالمجادلة في الله لها صور، منها مجادلة بالإلحاد يريد أن يقول لا إله، ومنها أنه يجادل في صفات الله ينفيها، ومنها أنه يصرف العبادة لغير الله فيدعي لله الشريك. كل ذلك بغير علم، يجادل في الله بغير علم ولا هدى، ليس عنده كتاب منزل يهتدي به ولا كتاب منير، بغير علم ولا هدى أي ولا توفيق ولا كتاب منير موضح. وإذا قيل لهم، لهؤلاء المجادلين، اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هذا قولهم بإطراد، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أي يتبعون الشيطان، ولو كان الشيطان يدعوهم إلى ما يدخل به عذاب السعير. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وهذا متكرر كثيرا في كتاب الله. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. هذا المعنى متكرر في الكتاب العزيز، ألا وهو داء التقليد المميت المدمر، تقليد في الباطل، تقليد أهل الكفر لبعضهم. فبعضهم كان يجامل بعضا بالكفر أحيانا، قال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. يعني يجامل بعضكم بعضا بعبادة الأوثان، يجامل الرجل أباه بعبادة ما كان عليه الأب. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يعني أيتبعون الآباء، وإن كان في اتباع الآباء دعوة إلى الجحيم والعياذ بالله، أيتبعون الشيطان الداعي إلى عذاب السعير. ثم قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله يعني صلاح النية، وهو محسن يعني صلاح العمل. فهذه إحدى الآيات التي تبين أن النية وحدها لا تكفي، وأن العمل وحده لا يكفي، فلا بد من الأمرين. كما قال الله تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن قد استمسك بالعروة الوثقى. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن على هذا الغرار، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ضمنت صلاح الأعمال مع صلاح النيات. فلو كانت نيتك طيبة وأعمالك سيئة، مؤاخذ على الأعمال. ولو كانت أعمالك صالحة ولكنك ترائي، مؤاخذ على الرياء. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الحلقة القوية، العروة الوثقى الحلقة القوية التي من تمسك بها قادته ولم تنكسر ولم تنقطع حتى تخسره الجنة. فهذا معنى العروة الوثقى، العروة القوية الحلقة القوية التي من مسك بها ولم يتركها دخلت به الجنة ولم تنكسر معه. ورد في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقد كثر كلام الناس أنه من أهل الجنة أنه مبشر بالجنة، حتى إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، ولعله قال ذلك بعد وفاة المبشرين بالجنة. فنقلت المقولات هذه لعبد الله بن سلام، فقال: ما حاصل لا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا بعلم، أما أنا فالذي كان من رسول الله معي أنني رأيت رؤيا فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. من مضمون هذه الرؤيا أنه رأى أنه يمشي في مكان أخضر، وجاء يسلك ذات الشمال، فقال له قائل: لا تذهب ذات الشمال، هذه ليست طريقك، ولكن هذه الطريق هي طريقك، طريق أصحاب اليمين عن اليمين. فسلك طريق اليمين فإذا بجبل مرتفع، حاول أن يصعد الجبل، كلما صعد خر على إسته، لم يستطع صعود الجبل، فترك الجبل ومر، فإذا عمود طويل في السماء، فصعد على العمود الطويل، عمود طويل، صعد على العمود الطويل، وفي آخر العمود الطويل حلقة عروة، فمسك العروة مسكا جيدا، فجاء شخص ضرب العمود وبقي معلقا في العروة، فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما طريق ذات الشمال فهي طريق أهل النار لست منهم، وطريق ذات اليمين هي طريق أهل الجنة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وأما الجبل الذي لم تستطع صعوده فمنزلة الشهداء ولن تنالها، أما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، ولن تزال مستمسكا بها حتى تلقى الله عز وجل. كذا قال عبد الله بن سلام عن نفسه، لكن لا يمنع أن يكون غيره من الصحابة سمع حديثا قاله الرسول في غيابه ولم يقله النبي أمام عينيه، حتى لا لعل الشتى. فهذا الذي قاله عبد الله بن سلام رضي الله عنه يبين معنى أو شيئا من معنى العروة الوثقى التي تقود صاحبها إلى الجنة بإذن الله. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره. كيف لا نحزن ومعلوم أن جبلة بني آدم تحزن إذا ارتد مسلم إلى الكفر، وتفرح إذا دخل كافر الإسلام، هذا واضح جلي، والنبي فرح بإسلام أقوام عليه الصلاة والسلام، هناك أقوام ارتدوا، فكيف وقد جبلنا على حب الإسلام وحب من دخل الإسلام والفرح بذلك، وعلى الحزن إذا انتكس شخص، خاصة إذا كان يعز علينا هذا الشخص، كما قال الرسول في شأن عمه لما مات على الكفر: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فكيف لا يحزنك كفره؟ قال فريق من أهل العلم: إن النهي عن الحزن هنا هو الحزن المهلك، كما قال تعالى: لعلك باخع نفسك، أي مهلكها، على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالحزن المفضي إلى التهلكة هو الحزن الذي نهينا عنه، أما الحزن الخفيف المعهود فهذا متحمل ولا ينفك عنه بشر، والله أعلم. قال تعالى: إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا أي في الدنيا، ثم نضطرهم نلجئهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فأهل الكفر كانوا يقرون بالله بغض النظر عن الملاحدة. الملاحدة في التاريخ لم يكونوا هم السواد الأعظم، المشركون هم الذين هم السواد الأعظم، كالملاحدة الذين يجحدون الخالق كانوا قلة، كما مثلا نقل عن فرعون أنه قال أنا ربكم، أو جاء عن فرعون أنه قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. وكان بعض العلماء حتى يقول في شأن فرعون إنه كان له إله يعبده في السر، وذلك عند قول الله تعالى: قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك والهتك. على أحد الأقوال فيها قلة كالذي قال أنا أحيي أميت، يجادل الخليل إبراهيم عليه السلام، قلة كغلام أو الرجل الملك في زمن غلام أصحاب الأخدود. فالملاحدة لم يكونوا هم السواد الأعظم، بل كان المشركون هم السواد الأعظم، يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فهذا الشرك تشريك. وإذا قال الخليل عليه السلام لقومه هو ومن معه: إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله، أي سوى الله، يعبد الله ويعبد معه غيره، يعبد الله ويعبد معه غيره، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. على أن الاستثناء على بابه، أنتم تعبدون الله وتعبدون معه غيره، فأنا بريء من كل آلهتكم إلا أنني لا أبرأ من عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يسميه العلماء توحيد الربوبية، وقد فصل فيه تفصيلا أوسع ممن قبله ابن تيمية رحمه الله تعالى. فصل توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الصفات، وإن كان هذا مبثوثا في بعض أقوال من سبقوه، لكن كإفراد هذا بمزيد من الاعتناء والتصنيف فهو منسوب إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأدلة تقتضيه. فأهل الشرك كانوا يقرون بالله في عشرات الآيات ويدعونه أحيانا: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وغيرها: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. كلها أدلة تفيد أنهم كانوا يعبدون الله ولكن يشركون به. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فتوحيد الربوبية معروف، الإقرار بأن الله خالق رازق معز مذل يحيي يميت سبحانه وتعالى. أما الشرك فينفون البعث. توحيد الإلهية التوجه إلى الله الذي خلقنا بأفعالنا، ندعو نصلي له نسجد له نحلف به إلى غير ذلك من مضامين توحيد الإلهية. قل الحمد لله. أنت تسألهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله لأن هذا الجواب صدر منكم. فإذا كنتم تقرون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض فأنا أعبده. أنا أعبد الذي خلق السماوات والأرض وأنتم لا تعبدونه. قل الحمد لله. بل أكثرهم لا يعلمون. قوله تعالى بل أكثرهم لا يعلمون ونحوه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله دال على بطلان الديمقراطية التي يقول أهلها إن الشعب يحكم الشعب بالذي يريده الشعب الحكم الأكثر. إذا رأى الشعب في بريطانيا مثلا أن الرجل يزوج بالرجل لا مانع وسنوا قانونا بهذا أو في دول التي يسموها الاسكندنافية السويد أو النرويج أو الدنمارك رجل يزوج بالرجل الشعب يريد ذلك أصبح قانون يسن. فعندنا كمسلمين حكم الله للشعب وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. ولذلك والعياذ بالله من الضياع حتى لما أقيمت ما اسمها الثورة المصرية كان الذين تولوا الحكم حقبة من الزمن يقولون أنهم ديمقراطيون. حتى الذي كان مقاما في ميدان ربعة كانت الشاشة التي خلفهم أو المكتوب عليها الديمقراطية وبئست الديمقراطية كما نقول نحن بئست الديمقراطية. فلا بد أن يفهم أهل الإسلام أن هذه الشعارات الواردة إلينا من دول الكفر ديمقراطية اشتراكية ليبرالية ماركسية كلها من طرائق الكفر والضلال كما لا يخفى عليكم. فأن نحن عبيد لله لا نتكلم إلا بما يرضي الله لا نحكم إلا بما أنزل الله أعيننا معبدة أرجلنا معبدة لسنا بأحرار نفعل ما شئنا كما يقول الليبراليون أنت حر ما لم تضر. الليبرالي يقول أنت حر ما لم تضر يعني ممكن تزني مع امرأة تريد الزنا وأنت حر أنت وهي ما لم تضر غيرك من الناس إلا إذا كانت متزوجة أضرت بزوجها لكن أنت حر ما لم تضر عموما تشرب خمرة تسكر نحن لسنا كذلك نحن عبيد لله سبحانه وتعالى. قال تعالى قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض يتصرف فيها كيف يشاء ويفعل فيها ما يريد إن الله هو الغني الحميد. لو أنما في الأرض من شجرة أقلام لو تحولت كل الأشجار إلى أقلام كل الأشجار التي في الأرض تحولت إلى أقلام والحبر البحر يمده من بعده سبعة أبحر وجعلت كحبر يعني الأشجار أقلام وتظل في مياه البحور وتكتب كلمات ربي ما نفذت كلمات ربي. قل لو كان البحر مدادا حبر مداد الحبر لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهنا ولو أنما في الأرض من شجرة تحولت إلى أقلام والبحر مداد والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. نحن تعلمنا من هذه الكلمات ماذا؟ عندنا في اللغة العربية كما قلنا 27 حرف ألف باء تاء ثاء عند الإنجليز A B C D E F عند الفرنسيين كلها أحرف تتركب منها كلمات. لكن كما قال الله عن كلماته لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي يعني لغات الإنس والجن والطير وخطاب الله لكل هؤلاء خطاب الله للإنس للجن للطير لبني آدم لكل المخلوقات لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الآية تحتاج إلى وقفة طويلة لدلالتها على عظيم شأن الله سبحانه وتعالى وعظيم أمر الله سبحانه وتعالى وعظيم قدر الله سبحانه وتعالى. الآية تحتاج إلى تأمل وتدبر واسعين لاستنباط معانيها والإتيان على أقوال العلماء فيها والاختلاف الوارد في أقوالهم فيها اختلاف تنوع ليس باختلاف تضاد، فكل شخص قدرته وصلت إلى شيء من شرح الآية لا تعارض قدرته قدرات غيره التي توسعت بالضوابط أن تكون هذه التوسعات مضبوطة بكتاب الله وبسنة رسول الله. على العموم وفقنا الله إياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.